الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل معكم كتاب التوحيد، حيث قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. ذكر المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد هذا الباب، باب ما جاء في المصورين، أي في التحذير من ذلك والوعيد على ذلك. وكون هذا الباب وهو من الأبواب الفقهية يندرج في كتاب التوحيد أو في أبواب التوحيد، إذ أنه كما مر معنا أن أول شرك وقع فيه الناس هو بسبب التماثيل وما قاموا به في إنشاء الصور لعباد صالحين حتى يتقووا على فعل الطاعات ويتأسوا بهم كلما ذكروهم برؤيتهم لتلك الصور والتماثيل. فكانت هذه الخطوة الأولى من خطوات الشيطان إلى تحريف دين الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لغير الله عز وجل. والأحاديث في النهي عن التصوير والتحذير منه أحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر أهل العلم أن الصور على أقسام، والصور المحرمة المندرجة في ذلك هي صور ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان، كما جاء تقييده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهي على أقسام: القسم الأول ما لها ظل بمعنى المجسمة، فهذه محرمة إذا كانت على صورة إنسان أو حيوان أو ذي روح. والنوع الثاني من الصور هي الصور المرسومة، فالرسم لذوات الأرواح بالأيدي محرم، وهو داخل في هذا النهي الوارد في هذه الأحاديث. وأما القسم الثالث فقد أدخله بعض المعاصرين في ذلك وبعضهم لم يدخله، وهي مسألة الصور الفوتوغرافية، فبعض المعاصرين جنح إلى أن عموم النهي يشمل هذه الصور كذلك، وبعضهم جنح إلى أن النهي لا يشمل هذه الصور، إذ أن العلة في التحريم كما جاء في هذه الأحاديث الذين يضاهئون بخلق الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله العلة من ذلك في مسائله. فالمضاهاة حاصلة في التجسيد في التماثيل، وحاصلة في الرسم أي مشابهة ومحاكاة لما خلق الله سبحانه وتعالى. أما في التصوير الحديث الذي يسمى بالفوتوغرافي أو بغيره من الأسماء فليس ثم مضاهاة ولا محاكاة ولا مشابهة، إذ أنه هو ما خلق الله لكنه عكس فحبس كالمرآة، تعكس صورة ما خلق الله ولكنها لا تحبسه. وضاف عليها هذا النوع من التصوير أنه عكس فحبس. وعلى كل فهي من مسائل الاجتهاد التي يسع فيها الخلاف. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. إذن فهذا حديث قدسي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وفي ذلك أيضا أن العلة من التحريم المضاهاة، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفي هذا تعظيم للخالق عز وجل، إذ لا خالق إلا هو عز وجل. فكون هؤلاء المصورين لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك فهذا يدل على منعهم من التصاوير. أيضا جاء في حديث عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فالتصوير من كبائر الذنوب لما جاء فيه من الوعيد، ولكن المسلم إذا فعل هذا الذنب فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن عذبه فهو من أشد الناس عذابا بتقدير الموحدين الذين يرتكبون الكبائر. إذا عذب أهل التوحيد على كبائر وفسوق وعصيان فأشد هؤلاء الموحدين المرتكبين للكبائر تعذيبا إن عذبوا هم المصورون. ولهما أي للبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. وهذا وعيد شديد يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم أي بسببها. ولهما عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا من العذاب أنه يكلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فيعذب على مضاهاته لخلق الله سبحانه وتعالى. ولمسلم أي في صحيحه عن أبي الهياج رحمه الله قال قال لي علي رضي الله عنه وأرضاه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على ذلك. على ماذا؟ على أن لا تدع صورة إلا طمستها. هذا في بعض روايات الحديث ذكر الصورة ونص على الصورة.

وليأتي الذي هو خير، وفي رواية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلا بد من حفظ الأيمان أن لا يترك التكفير لو حنث في اليمين. والكفارة إنما تجب من أمرين إذا اجتمعا، أولا الحلف وثانيا الحنث. إذا حلف فحنث وجب عليه الكفارة، أو عزم على الحنث فتجب عليه الكفارة. أما من حلف وحنث غيره فلا تلزم الكفارة لواحد منهما، وإن كان يجب على الآخر أن يفي ويبر قسم المسلم، فإنه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وهذا مذهب لبعض المفسرين في تفسير هذه الآية. وأما القول الآخر أو المذهب الآخر ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: واحفظوا أيمانكم، أي نهاهم عن الحلف. فالأصل أن لا يحلف الإنسان أو لا يكثر من الحلف. وقد روي عن بعض الصالحين كأبي حنيفة أنه لا يحلف، فإذا حلف تصدق بدينار، إذا حلف صارقا تصدق بدينار حتى يحافظ على أيمانه. وهذان التفسيران بعضهما يؤول إلى بعض، فلما نهاهم عن الحلف أو إذا أكثروا الحلف فلربما يقع منهم كثرة الحنث، وبعد ذلك لا يكفروا عن أيمانهم. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يكثروا من الحلف، ثم بعد ذلك من حلف فعليه إذا حنث أن يكفر عن يمينه، وذلك حفظ ليمينه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجاه في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. قد يقول البائع: والله أعطي لي فيها في هذه السلعة كذا وكذا، أو والله اشتريتها بكذا وكذا، فيؤدي ذلك إلى رواج هذه السلعة واشتراؤها منه. قال: ممحقة للكسب. وإن تسبب يمينه برواج تلك السلعة إلا أن فيه المحق وعدم البركة. وعن سلمان يحتمل أنه الفارسي رضي الله عنه، ويحتمل أنه ابن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. فالكلام صفة من صفات الله تعالى التي تواترت فيها النصوص وأثبتها أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى، وهو قديم وحديث الآحاد، بمعنى أن لله سبحانه وتعالى أن يتكلم متى ما شاء لمن شاء سبحانه وتعالى. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يكلمهم الله، فيدل ذلك بالمفهوم أن الله سبحانه وتعالى يكلم أهل طاعته. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه العقوبات الثلاث تنزلت على هؤلاء الأصناف: الأول أشيمط زان، والأشيمط بمعنى الكبير في السن، قد جاء في رواية أخرى شيخ زان. وتعلمون أن الذنوب تتضاعف وبعضها شر من بعض، فإذا زنى الشاب فهذا ذنب عظيم من كبائر الذنوب، ولكن إذا زنى الشيخ الكبير الهرم فهذا ذنب أعظم. لماذا؟ لأن داعي المعصية أقل في حقه، أما الشاب فداعي الشهوة قوي في حقه، فلربما يخاف الله ويخشى الله ولكن غلبته شهوته والعياذ بالله فوقع في ذلك الذنب، فهذا ذنب عظيم. ولكن أعظم منه شيخ دواعي الزنا في حقه قليلة ومع ذلك ارتكب هذا الذنب، مما يدل على أنه لا يتورع عن مثل هذه الذنوب والعياذ بالله. فكلما قل داعي الذنب وفعله وارتكبه الإنسان كلما كان هذا الذنب أعظم. كذلك قال وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر، فلو كان غنيا فداعي الاستكبار أكبر في حقه، فلو استكبر الغني ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. ولكن إذا استكبر الفقير فهذا داعي هذه المعصية أقل في حقه فذنبه أعظم. وفي رواية من روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثالث وملك كذاب. إنما يكذب الإنسان خشية مكروه ونحو ذلك، فلماذا يكذب الملك وهو صاحب السلطان والأمر؟ فكان داعي المعصية في حقه أقل، لذلك إذا كذب كان الذنب أو كان الإثم عليه أكبر. قال في هذه الرواية ورجل جعل الله بضاعته، كيف ذاك؟ قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذه حاله وهذه صفته في هؤلاء الذين ذكرهم في هذا الوعيد الخطير. قال وفي الصحيح جاء ذلك عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران وهو راوي الحديث فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، وهذا كما أسلفنا من احتياط الراوي في مرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شك يقول ذلك الشك ويشير إليه فلا يجزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خيار القرون الأول ثم الثاني ثم الثالث، وفي أكثر الروايات إنما جاءت ثلاثة قرون، الأول زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم. ومن الروايات خير أمتي خير الناس، ولكن ليس فيها خير القرون قرني كما هو مشهور عند كثير من الدعاة والخطباء. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. فذكر صلى الله عليه وسلم من أوصاف زمان الأزمنة التي بعد القرون المفضلة أن هذه الأمور تكثر في أصحابها، منها أنهم لا يتورعون ولا يتقون الله سبحانه وتعالى، فمن خفة تقواهم وورعهم وإيمانهم أنهم يشهدون دون أن تطلب منهم الشهادة، يحلفون دون أن يطلب منهم الحلف، ينذرون ولا يوفون بنذورهم. فهذه من جملة ما عند أولئك. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فكل ذلك من علامات آخر الزمان. قال ويظهر فيهم السمن، فالسمن مذموم عند سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حتى قال بعضهم إنه ثقل في الحياة ونتان بعد الموت. وكان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يحافظون على أجسادهم كما يحافظون على أذهانهم كما يحافظون على أديانهم. وقد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقوة تشمل القوة البدنية كما تشمل القوة العسكرية كما تشمل القوة الإيمانية والعلمية إلى غير ذلك من أنواع القوى. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن أي الشيباني رحمه الله في ذم السمن. وهذا السمن المذموم هو السمن المكتسب الذي دافعه وسببه هو الترف والتنعم الزائد في تتبع ملذات هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله. قال: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى أن قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي لخفة دينه وعدم تورعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى وعدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى الذي يحلف به. وقال إبراهيم أي النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا فيه تأديب الأبناء، وأن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ينشئون أبناءهم منذ الصغر على مكارم الأخلاق وعلى الآداب وعلى التزام الأوامر واجتناب النواهي. نعم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف ممثقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. ذكر في المسائل رحمه الله ثناؤه صلى الله عليه وآله وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة. قلنا أن أكثر الروايات جاءت في تحديدها بالقرون الثلاثة وذكر ما يحدث بعدهم، وهذا من أمارات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وعلامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وتفضيل القرون الثلاثة إنما هو تفضيل عام ولا يعني أنه لا يوجد فيهم المنافق أو مرتكب الكبيرة أو نحو ذلك، ولكنه بالنسبة لمن بعدهم أقل من القرون التي تأتي بعد ذلك. فإذا وجد في جيش النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين وبعض من يرتكب الكبائر كالزنا وكالسرقة ونحوها، فلا يطالبن مطالب بأن يوجد في هذا الزمان جيش معصوم لا يخطئ ولا يبدر من بعض أفراده أو بعض جنوده بعض الذنوب والمعاصي، فهذا ليس بمتيسر، بل نسدد ونقارب ونرشد ونبين وننصح. ولكن إذا لم يوجد في خير القرون ذلك فمن طلبه في هذا الزمان فهو طالب لعسير. نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.

فهي في سبيل الله، أي يقاتل لإعلاء كلمة الله لتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. هذه النية الخاصة. أما النية العامة فهي التي تسمى بالراية، حتى لو كانت نية خالصة لله سبحانه وتعالى ولكنه يقاتل تحت راية عمية فميتته جاهلية، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراية الجاهلية هي أي راية لا تدعو لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما تدعو لتحكيم قوانين وآراء وأنظمة البشر والعياذ بالله. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، وهذا أمر عام في قتال كل من كفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس، أي كل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا كل الكفار يجوز أو قد يجب قتالهم، ويستثنى من ذلك ما استثناه الله أو استثناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمان أو بإيمان. بأمان، ويدخل فيه أمور: الذمة والعهد والرسول ونحو ذلك. والإيمان إذا أسلموا فالإسلام يجب ما قبله، وقد جاء في هذا الحديث الكف عمن أسلم. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، منها عدم الغلول، فالغلول كبيرة من كبائر الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل دخل النار في خميصة غلها، والغلول هو أن يأخذ شيئا من المغنم قبل القسمة، قبل تقسيم الأمير أو الإمام أو من ينوب عنهما، فهذا يسمى بالغلول. وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغدر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التمثيل، أي في الجثث من جدع أنوف وقطع آذان ونحو ذلك. وقد اتفقوا رحمهم الله على تحريم الغلول وتحريم الغدر، ولكن العلماء اختلفوا رحمهم الله في التمثيل، فبعضهم كرهه وبعضهم قال بخلاف ذلك. قال: ولا تقتلوا وليدا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصغار في هذا الحديث وفي أحاديث أخر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيوخ الكبار، وكذلك ورد النهي عن قتل الرهبان في صوامعهم، وكذلك عن قتل النساء والمريض الزمن، أي الذي مرضه مزمن معه دائم معه، فهؤلاء جاء النهي عن قتلهم ما لم يعينوا على القتال أو يشاركوا في القتال. فإذا عانوا على القتال بمال أو بنفس أو برأي فيقتلون عندئذ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل دريد بن الصمة وقد بلغ كما قيل 120 سنة. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة كما في مراسيل أبي داود، قال مستنكرا لذلك: ما كان لهذه أن تقاتل. فهم من ذلك أنها إذا قاتلت أو لو قاتلت لقتلت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأمراء إذا أمرهم على جيش أو سرية بأمور: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال. هذا الشك من الراوي كما أسلفنا أنهم يتورعون في نسبة القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الخصال بمعنى الخلال معناهما واحد. فإذا أجابوا إلى إحدى هذه الخصال فيعطون ويكف عنهم. أول هاتيك الخصال الإسلام، فإذا أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، ثم يؤمرون بواجب عظيم من واجبات الإسلام، وهو أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذه هي الهجرة. والمعني في هذا الحديث دار المهاجرين أي المدينة. ومن فقه أو الفقه الذي جاء في هذا الحديث أن الأعراب إذا لم يجاهدوا ولم يهاجروا ليس لهم من المغنم ولا من الفيء، كما نص على ذلك بعض أهل العلم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في أي الأصناف من الكفار الذين تعرض عليهم الجزية وتقبل منهم الجزية. فبعض أهل العلم رحمهم الله كمالك عمم ذلك على الكفار جميعا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعضهم كالشافعي، وهو ما نسب كذلك إلى أحمد رحمه الله، أنها تؤخذ من أهل الكتاب خاصة ومن له شبهة كتاب كالمجوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإنزال المجوس أو إلحاق المجوس بأهل الكتاب، أي في ضرب الجزية عليهم إذا نزلوا تحت أحكام الإسلام ودفعوا الجزية، فعند ذلك يكف عنهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فالقتال يأتي بعد هذه المراحل، هذا لمن لم تبلغهم الدعوة، أما من بلغتهم الدعوة فإن شاء أخذهم غرة وإن شاء دعاهم مرة بعد مرة. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، تعظيما لذلك حتى لا يقع إخفار هذه الذمة أو يقع العمل على خلافها فيقع المسلم في كبيرة من أعظم الكبائر. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال كذلك وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. في هذا الشق من الحديث فائدة عظيمة، وهي الدلالة لمذهب جمهور أهل السنة والجماعة أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد، وأن حكم الله فيها واحد، وأن لكل مجتهد نصيب، ولكن ليس أو لا يقال كل مجتهد مصيب كما يقول المعتزلة ومن شابههم، فكل مجتهد له نصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذن له نصيب من هذا الاجتهاد، ولكن ليس كل مجتهد مصيب كما يقول المعتزلة، فالحق واحد في كل مسألة ولا يتعدد. ولكن هناك بعض المسائل التي فيها الأولى أو الفاضل والمفضول الحسن والأحسن، وهناك الصواب والخطأ، وهناك الواجب والكبيرة، وهناك الإسلام والكفر، فليس كل خلاف في مسألة بمرتبة واحدة، هناك مسائل يسوغ فيها الخلاف وهناك مسائل لا يسوغ فيها الخلاف، والله أعلم. نعم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. نعم. ذكر من المسائل الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، فهناك شر وهناك أمر أكثر شرا، فإخفار ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إخفار ذمة الرجل وذمة أصحابه معصية، ولكن أعظم منها إخفار ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك ذكر في المسائل استعن بالله وقاتلهم، فنحن نقاتل من كفر بالله بمعية الله سبحانه وتعالى متوكلين على الله، ليس بحولنا ولا بقوتنا، وإنما بقوة الله وحوله وطوله ومدده سبحانه وتعالى. لذلك جاء في المأثور اللهم بك نصول وبك نجول، وفي رواية بك نحول وبك نقاتل فانصرنا عليهم. أيضا ذكر في المسائل السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا، وفي ذلك أن الصحابي ليس بمعصوم، وفيه ما استدل بعض الفقهاء رحمهم الله على كون قول الصحابي أو فعل الصحابي ليس بحجة، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. في بعض النسخ باب ما جاء في الإقسام على الله بلا علم، الإقسام على الله بلا علم، فهذا هو المنهي عنه. ومن ذلك أن يحكم على أواخر الناس أو على ما يموتون عليه وهم أحياء، فقال هذا الرجل لصاحبه وهما من بني إسرائيل كما جاء في بعض الروايات، قال والله لا يغفر الله لفلان. ويستدل بعض أهل الزيغ وأهل الضلال بهذا الحديث على إغلاق باب التكفير جملة وتفصيلا، فيجعلون هذا أو يجعلون التكفير من جملة هذا القول، وليس كذلك، بل بينهما فرق، فرق بين أن يحكم الإنسان على رجل وقع في الكفر بالكفر وبين أن يقول عنه والله لا يغفر الله له. لما؟ لأن الكافر قد يسلم في آخر حياته فيموت على الإسلام فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولكن إذا قيل لا يغفر الله لفلان وهو حي، حتى لو ارتكب الموبقات، حتى لو ارتكب النواقض وما يدريك، لعله يتوب في آخر أيامه وفي آخر حياته فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. ذكر من خبر هذين الرجلين أن هذا الرجل كان يقع ويقارف الذنوب، والآخر ينصحه مرة وأخرى وكان من العباد، فلما لم يترك ولم يقلع ذلك الذنب قال هذه الكلمة: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ليس في ذلك أن قول الرجل لرجل آخر والله لا يغفر الله لفلان أن هذا اللفظ من النواقض، بدليل أنه أحبط الله سبحانه وتعالى عمله، ليس في ذلك هذا، وإنما أحبط عمله منذ ساعة ما تكلم، وبعد ذلك ينشئ عملا صالحا آخر، ينشئ عملا صالحا آخر. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابر كما ذكرنا، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله سبحانه وتعالى يبلغ بها المنازل في الجنة، ويتكلم بالكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى تهوي به في النار 70 خريفة. وأصل الحديث في البخاري ورواه بعض أهل السنن كابن ماجة وغيره. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، إلى آخره. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب من أكره الأمور إليه. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم، ذكر في المسائل كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والثالثة أن الجنة كذلك، ويدل على ذلك ما ذكرناه من الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها المنازل في الجنة، وكذلك يتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا قد يرفع الله سبحانه وتعالى، يرفع الله سبحانه وتعالى العبد المسلم في الجنة بأعمال قليلة وبأقوال قليلة، وقد يهوي به في النار بأقوال يسيرة وأعمال يسيرة لا يلقي لها بالا ولا يرفع بها رأسا. فليحذر المسلم وليستعن بالله وليحاسب أقواله وأفعاله. نعم. باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. في نسخة: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي هو ساكن البادية، وهناك حديث كثيرة جاءت في ذكر هؤلاء الأعراب مبهمين ولم يذكروا بأسمائهم. والأعراب أكثر الناس جهلا بأحكام الله سبحانه وتعالى، فلم يذكر هذا الأمر عن واحد ممن لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه في أسفاره وفي حله وترحاله، بل ذكر ذلك عن أعرابي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه بعض ألفاظه قال سبحان الله سبحان الله. وتعلمون أن التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى لما لا يليق بجلاله وكبريائه، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الأعرابي ها هنا أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، ولكن لم ينكر العكس صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيجوز، وهذا الذي صنعه الأعرابي، أن يستشفع بالنبي في وقت حياته. كيف ذاك؟ أن يقال له ادعو الله لنا يا رسول الله. كذلك هذا الأمر ليس بمحصور أو مقصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يقال لمن ظاهره الصلاح ادعو الله لنا أو اسأل الله سبحانه وتعالى لنا أو استسق الله سبحانه وتعالى لنا، كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع العباس كما عند البخاري. نعم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. نعم. ذكر المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وهذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر معنا شيء من ذلك، فنهى الناس عن أن يطروه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أي أثنوا عليه فبالغوا في الثناء حتى رفعوه عن منزلته عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد جميع طرق الشرك، وهكذا ينبغي على أتباعه ومن سار على خطاه من العلماء والعباد ومن الصالحين والمجاهدين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعوا نصف أعينهم حماية وحراسة التوحيد من أن يخرم أو يخدش أو ينقض والعياذ بالله. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته الوفود فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. اختلف أهل العلم رحمهم الله كما نقل هذا الخلاف العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره في مسألة هل يجوز أن يقال عن واحد من الناس ذو مكانة سيد، على قولين: بعضهم أخذ بظاهر هذا الحديث فعممه فقال لا يجوز قول سيد عن واحد من الناس أو قول سيدنا، وبعض أهل العلم جوز ذلك واستدل بأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم عن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما أقبل في القصة قصة نزول اليهود على حكمه كما عند البخاري وعند غيره. فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا من سادات المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما رواه أحمد. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم عن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وغير ذلك من الأحاديث التي تفيد جواز إطلاق هذا اللفظ. ولكن ينهى عن إطلاق أمثال ألفاظ المدح والثناء في وجه المسلم، ولكن لو أثني عليه في غير محضره لجاز ذلك ما لم تكن ثم مفسدة أخرى. وأما إطلاق لفظ السيد على الكافر أو المنافق فهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإيك سيدكم فقد أغضبتم ربكم كما رواه أحمد وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم تتابعوا على الثناء عليه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وأمرهم بأن يقصروا في كلامهم وفي ثنائهم حتى لا يرفعوه عن منزلته كما قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فهذا هو الأمر الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسد هذا الباب حتى لا يتوصل إلى رفعه إلى درجة الربوبية أو الألوهية والعياذ بالله. فإذا نهي ذلك في حق أكرم الخلق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فلغيره من باب أولى وأحرى. نعم. في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لا يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم. من المسائل ذكر الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، أي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينهاهم عن ذلك بنحو جوابه صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع

اللهم يا مثبت أو يا مقلب الأبصار والقلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وفي ذلك كذلك أن الحق يقبل ممن جاء به، سواء كان من الصالحين أو من الطالحين، من المسلمين أو من الكافرين. كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إقرارا له وتصديقا، تصديقا لقول الحبر، وليس كما يقول النفاة والمؤولة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك إنكارا عليه وغضبا غضبا مما قال، بل هو إقرارا لما قال. وذكر المصنف هذه الروايات في عظم الله عز وجل وفي ما جاء في عظيم خلقه سبحانه وتعالى من السماوات والأراضين والعرش والكرسي، وفي ذلك رد على كثير من المعاصرين الذين يصدقون أولئك الذين يقولون أن بين الأرض وبين كوكب كذا أو بين كوكب كذا وبين كوكب كذا مسيرة كذا مليون سنة ضوئية ونحو ذلك، وهذا كله تخرص وظنون ليس لها في معيار الحقيقة شيء، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 سنة، مسيرة 500 سنة، وبين السماء الأولى إلى الثانية 500 سنة. فهذا أو هذه هي المسافة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مصداقية لما يقوله أولئك في تعداد تلك السنوات الكثيرة. وكثير من المثقفين الإسلاميين بين قوسين يصدق ذلك ويفرح به ويتناقله ويكتبه في كتاباته. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند الله. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كسف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن الحبر الذي فوق أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في المسائل الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. ولا تعارض بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، فإن معنى اليمين من اليمن. وذكر المصنف رحمه الله هذه المسافات لبيان عظم هذه المخلوقات التي تدل على عظم الخالق عز وجل. وأعظم المخلوقات هو العرش، أو هو الكرسي، بل هو العرش. ذكر المصنف رحمه الله في المسائل أن الله فوق العرش، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وكما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد تضافرت النصوص في علو الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إعداده في شرح هذا الكتاب العظيم والسفر الكبير للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وفي ختام هذه المجالس أذكر نفسي وإخواني أولا بأن التوحيد ينتقل معه إلى غيره ولا ينتقل عنه إلى غيره. فإذا انتهيت من كتاب التوحيد فتبدأ بكتاب آخر في المعتقد والتوحيد، ولا يعني إذا عكفت على كتب الفقه أو كتب الحديث أو كتب اللغة ونحو ذلك أنك أهملت هذا الجانب، بل في كل أيامك ومراحلك في تنقلك في طلب العلم بين درجة إلى أخرى تطلب المزيد في هذا العلم. أما المسألة الثانية فأحرض نفسي وإخواني على أن نكون من الثابتين على التوحيد، وندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه وهو راض عنا. كذلك في الوقت ذاته أن نكون من الدعاة إلى التوحيد، لا سيما وقد ماجت هذه البلاد بدعاة الشرك والتنديل وبدعاة البدع والخرافات والخزعبلات والتصوف والغلو في الصالحين والقبور والدعوة إلى تحكيم غير شرع الله عز وجل، فيكون المسلم من دعاة التوحيد حيثما حل وحيثما ارتحل وفي كل وقت وفي كل آن. وأما الأمر الثالث فإن هذا الجهد هو جهد بشري في شرح هذا الكتاب، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله الذي تتم به الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن مسألة القسم على المصحف، أي وضع اليد على المصحف، جوز ذلك بعض أهل العلم، ولكن ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أنها من البدع. يقول هذا الحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بعض الأمراء إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. يقول هناك بعض المداخلة، وتأملوا كيف يضعون الشبهات. من يستدل بهذا الكلام على عدم تكفير من حكم بغير ما أنزل الله فكيف يرد عليهم؟ يرد عليهم بأن هناك مسائل نصية وهناك مسائل اجتهادية، فالمسائل النصية حكم الله فيها ظاهر، وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ففي المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، فالتي لا نص فيها هو يجتهد ويقرب ويذكر النظائر والأشباه فيقيسها على بعض النظائر التي وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يدري هو حكم الله، أي أصاب حكم الله قطعا أم لا. لما؟ لأن هذه المسألة لا نص فيها. أما المسائل المنصوص عليها كمسائل الحدود ونحوها فهذه مسائل محكمة، وكلامهم في واد وما نتكلم فيه في واد آخر. يقول ما وجه تشابه المجوس في أهل الكتاب مع أن المجوس يعبدون النار؟ نقول ألحقوا بأهل الكتاب لما عندهم من شبهة كتاب، فكل ملة من ملل الكفر إذا كانت أو إذا كانت نعم عندها كتاب أو شبهة كتاب فيلحقون بأهل الكتاب في ضرب الجزية عليهم وفي إنزالهم في الذمة. ولا يلحقون بهم من كل وجه، فقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الذبائح والنساء، فلا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم بعكس أهل الكتاب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.